إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، وبدي أن نتأمل في الآية والمصاحف أمامكم، قال الله عز وجل بعد هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ما علاقة الآية؟ يعني الحقيقة الآية لو أحد منكم حافظ الآيات يجد أن بعض الأحيان ينسى هذه الآية، لأن كأن هذه الآية ما ليس لها علاقة بالسابق واللاحق. اللاحق يسألونك عن الخمر، والسابق كان في مقام الردة. فقال الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أولا بدأ بالهجرة، لا ترى الهجرة آيات كثيرة تبدأ بالهجرة قبل الجهاد، ولعل الهجرة مفتاح للجهاد فهي أفضل. فما السر؟ إن الذين آمنوا والذين، ثم أيضا ما السر المعتاد في القرآن؟ أن الإيمان يأتي مع الهجرة والجهاد بدون عطف الموصول عليها. يعني هنا أظهر الموصول، قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا. في آيات كثيرة في القرآن يأتي: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ولا لا؟ لكن هنا أظهر الموصول أو جاء وعطف الموصول فجاء به مظهرا. فما السر هنا؟ لأن لها علاقة بمسألة يسألونك عن الشهر الحرام، جاء في سبب نزولها. قالوا بعض الصحابة: هب أن ليس علينا ذنب، فهل لنا أجر؟ يعني السرية اللي اعتدينا في الشهر الحرام ونحن ما لنا معلم. إن كان، أو قال بعض الصحابة: إن كان ليس عليهم ذنب فهل عليهم وزر؟ إن كان ليس عليهم وزر فهل لهم أجر؟ فقال الله عز وجل وأظهر مقام الهجرة وعظمها، مقام الهجرة والجهاد، وفصلها عن الإيمان معناها تبع الإيمان، فعظم من شأنها وأكدها: إن الذين آمنوا، ثم قال والذين ما كانت تأتي والذين، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله، وكما يقول الربيع بن أنس: أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل رجاء، أهل رجاء، ومن رجاء طلب، ومن طلب هرب. يعني ففروا إلى الله، يعني هم متى رجوا ومع ذلك يرجون، يعني ما يجزمون. يعني لاحظوا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أيضا الناس بالغفران، لأن كان غفر لهم ما وقع منهم. لكن تأملوا الذي، ما رأيكم؟ يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية: وهذه الآية تدل على أنه لا ينفع الإيمان والرجاء بدون إيش؟ بدون عمل. فالذي يرجو حقيقة لابد أن يعمل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لاحظ، أعمال كبيرة، ومع ذلك تواضع من هم يرجون، فهؤلاء يرجون. وهذا أيضا ما أدلوا يرجون، لأن الرجاء لعل أن يقع ذلك. نسأل الله أن يعفو عن الجميع. البعض منا لم يقدم إلا أقل القليل، ومع ذلك يجزم وبيرجو. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان في سورة المؤمنون: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولذلك من صفتهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: أولئك يسارعون في الخيرات، وليست أي مسارعة، وهم لها سابقون. هذا اللي يرجون صحيح، فهذا أيضا رجوا، ومع ذلك من تواضعهم يرجون، وأخبر الله سبحانه وتعالى بحالهم أنهم كذلك. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية وفي المقطع التالي لهذا المقطع، وكما قلت بدأنا نحن الآن في مسألة النفقة ثم الجهاد لعلاقتها بالجهاد، ثم حكم القتال، بدأ التفريعات، ثم بدأ الحديث في التفريعات وهو الخمر. وهذه من أوائل الآيات التي نزلت في شأن الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وقد سبق الحديث عن السؤال وكثرة السؤال في المسائل الفقهية، لا سيما في هذه السورة، سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر، وهذه الآية من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل في تحريم الخمر. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن آية النحل قول الله سبحانه وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أنها من أوائل الآيات التي جاءت في الحط من شأن الخمر، أنها قالت سكرا ورزقا حسنا، فكأن السكر ليس من الرزق الحسن. على كل، سواء هذه الآية أو الآية السابقة، فهذه من بدايات أو من أوائل الآيات التي جاءت مشعرة بانحطاط الخمر، وأن فيه منافع لكن إثمه أكثر من نفعه. يسألونك عن الخمر والميسر، ولقائل أن يقول: هذا التدرج الذي جاء في الخمر، يعني جاء في هذه الآية في سورة البقرة، ثم جاءت الآية الثانية أيضا المحرمة لأوقات وتضييق الأوقات في شرب الخمر، آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، ثم جاءت آية المائدة المحرمة. التدرج بدأ بالبقرة ثم النساء ثم المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تدرجت هذا التحريم الخمر. يقول أنس رضي الله عنه: لقد حرمت الخمر يوم حرمت ولم يكن شيء من العيش أعجب لهم منها. فكان هناك تعلق من أهل الجاهلية وكذلك من أسلم بالخمر، فما حرم عليهم شيء أشق عليهم من تحريم الخمر، ولذلك جاء التدرج، بخلاف كثير من التشريعات كالزنا حرم مباشرة، وغيرها من التشريعات لم يكن التدرج، إنما جاء في الخمر. وقد جاء في سبب نزولها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والخمر مشتق من المخامرة، إما أن يكون مشتق من التغطية، ولذلك يسمى غطاء الوجه بالنسبة للمرأة خمار، وإما من التخمير، وهو أن يترك هذا المشروب حتى يختمر ويقذف بالزبد، وإما من الإغلاق، يغلق، يصاب الشارب بإغلاق في شربه هذا. وكل هذه الشقاقات موجودة في الخمر، فالخمر يترك حتى يختمر، وكذلك يغطي العقل، فكلها موجودة في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر أيضا جاء ذمه، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. والميسر مشتق أيضا إما من اليسر، لأن صاحب الميسر وصاحب، وهو نوع من القمار، صاحب الميسر والقمار هي والميسر والقمار هي المغالبات، سواء القولية أو الفعلية، التي يحصل فيها المغالب على مال بدون تعب، ولذلك قيل أنه مشتق من اليسر، لأن هذا الشيء يأتي على سهولة وبدون تعب هذا المال، وإما أنه مشتق من اليسار وإما من التيسير. ولعل يوضح هذا هيئة الميسر في الجاهلية، كانوا يتقامرون، وكان هناك أنواع في الميسر، لكن من أشهرها، وأقول من أشهرها لأن سيوضح معنى في الآية، أشهر أنواع الميسر أنهم كانوا في الجاهلية يأتون بخريطة أو بكيس ويضعون فيه 10 أسهم، 10 أسهم، 7 رابحة وثلاثة خاسرة، 7 رابحة وثلاثة خاسرة. ثم يأتي الذي يخرج هذه الأسهم من الخريطة، بعد أن يضعوا الأسهم في الخريطة قبله يأتون بجزور، وهذا الجزور ينحروه ويقسم لحمه أجزاء على حسب هذه الأسهم، وهذه الأسهم بعض الأسهم إذا أخرجتها يخرج لك قطعة من هذا اللحم، وبعض الأسهم قطعتين، وبعضها 3، وبعضها 4، إلى أن نصل إلى 7، ويسمى القدح المعلى أو سمى المعلى، ولكن يعني يكون له القدح المعلى، يقول له فلان القدح المعلى، المعلى الفرد والتوأم، الفرد 1 والتوأم 2 وهكذا. وإما أن يخرج له 3 الخاسرة فيدفع القيمة. وانتبهوا للقضية، كانوا في الجاهلية بالنسبة للميسر هذا النوع أنواع هي، لكن هذا النوع المشهور كانوا يتغالبون فيه، واللحم الذي يحصلون عليه يعني يعطونه للفقراء، يعطونه للفقراء. وهذا يفسر لكم معنى ماذا ينفقون، لماذا جاءت ويسألونك ماذا ينفقون، واضح؟ لأنهم كأنهم يقولوا يعني هذا النوع مدام يسألك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مدام إثم أكبر طيب ماذا ننفق، ماذا ننفق. وكذلك بالنسبة للخمر كانوا يبيعون فيها ويشترون ويتجرون، وأيضا من منافعها ما يحصل فيها من التغطية والنشوة التي تحصل بشربها، ولذلك يقول حسان ونشربها وتجعلنا ملوكا وأسدا ما ينهنها اللقاء، يشربها ويتصور أنه ملك، لكن بعد ما يصحي يصبح بدل الملوك يصعلوك، يعرف أنك ما كان. ويقول الآخر وإذا شربت فإنني رب الخويرنق والسدير، يعني رب الأسرة والعروش، وإذا صحوت فإني رب الشويهة والبعير، أرجع كما كنت. لكن كانوا يفعلون هذه، فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وفي قراءة كثير إثم كبير أو كثير، وإثمهما أكبر من نفعهما. والشيء إذا كان فيه منفعة ومضرة الأصل الدرء، ولذلك استنبط أهل العلم من هذه الآية قاعدة مهمة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والعجيب يا إخوان بالنسبة للخمر والميسر حتى عند الكفار بدأوا يحاربونه ويشعرون أن ولذلك عد بعض المفسرين أكثر من 50 مرض بسبب معاقرة الخمور. وكان بعض أو أشهر الأطباء في ألمانيا يقولون أغلقوا نصف الحانات نغلق نصف المستشفيات، كأن هناك ارتباط بين أمراض وبالذات أمراض المرض الباطنية وبين الخمور. وفي أمريكا في سنة 1919 إلى 1932 بتاريخهم الميلادي الحكومة الأمريكية نزلت في ولاياتها جيش لتمنع الخمور نهائيا وتصادرها وتمنع تعاطيها، لكن ما استطاعت. والعجيب أن الكفار يدركون أيضا أن ضرر هذا، ولذلك بدأوا يقيدون مثلا شربه وأنواعه، حتى الميسر هذا القمار، هل تصورون في كل الدول مباح؟ بل في أمريكا يمكن ليس مباحا إلا في مدينة واحدة من عشرات المدن فقط، سمح في مدينة واحدة يسمح بفتح النوادي للقمار، بقية ممنوع لأن يعرفون أنها ضياع وقت، هلاك للوقت وهلاك للمال بلا داعي، لعب ومع هذا اللعب أموال تذهب. وهذه كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام بالتدرج في تحريمها وخاصة في الخمر. إذن يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وعرفنا أيضا شيء من هذه المنافع في البيع والتجارة وما يكون من شأنها، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، إذن ماذا ينفقون نعرف لماذا جاءت هنا، مع أن قبل آيات جاءت وليس لها مكان هنا إلا ما عرف من سبب نزولها. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفاضل، الشيء الزائد، ما زاد عن الحاجة ينفقه الإنسان. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أي شيء، في الدنيا في أضرار هذه المحرمات أيضا، سواء في الخمر أو في الميسر أو في النفقة، وأن المنفقة من الفاضل والزائد خير بل هو الباقي، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم استمرت الأسئلة تتتالى، ويقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هنا سألوا، ويظهر أن هذا السؤال أيضا كان سببه أنه شدد في شأن اليتامى، فقال الله عز وجل في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فشق ذلك على الصحابة وعزلوا طعامهم عن طعامهم وشرابهم عن شرابهم، فجاءوا يسألون كيف نصنع باليتامى. والعجيب أن اليتامى أول ما نزلت الآيات بالتشديد التام في شأنهم، ثم خففت قوية النفوس ورهبوا من شأن اليتامى، فخفف الأمر فقال الله يسألونك عن اليتامى، قال الله سبحانه إصلاح لهم خير، ولذلك قال وإن تخالطوهم، كانت الخلطة ممنوعة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم. لماذا من يقول ما قال إصلاح أموالهم أو إصلاح، نعم يشمل، فقال إصلاح لهم يعني ليشمل الذات والمال، إصلاح لهم. ويسألونك عن اليتامى، والعجيب أن اليتامى ورد في القرآن في أكثر من 23 موضع، وأكثر ما عني بشأن ماله والتحذير من قربانه 23 آية وموضع يذكر فيها شأن اليتيم، ويحذر في جوانبه المالية لا تقرب، فكيف بالتعامل معه إذا كان هذا بشأن المال، فكيف به بحاله. ولذلك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم، إصلاح في شأن المال، إصلاح في جهة الذات، إصلاح كل ما يكون من الإصلاح خير، إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم، هذه الإشكال، هل نخالط أموال اليتامى وندخل بأموالنا مع أموالهم؟ إذا كان القصد الإصلاح فلا بأس. ولما أعطانا الله عز وجل الرخصة شدد، إيش قال؟ يعني كانت الأمر مشدد قبل، ثم جاء التسهيل، ثم في الآية نفسها عادت مرة أخرى، عاد التشديد مرة أخرى. كيف؟ لا، قال والله، أولا والله قدم المفسد، قال والله، ما قال ويعلم الله، والله يعلم المفسد، والألف واللام للاستغراق، ما قال يعلم كل مفسد ولا مفسد، المفسد، لأن الفساد أنواع كثيرة في أموال اليتامى. والله يعلم المفسد بالمصلح. كان طاووس بن كيسان اليماني إذا جاء أحد يسأله، ولي يتيم، يسأل عن اليتيم، ماذا أصنع كذا وإلا أصنع كذا وإلا أصنع، يسأل تلا عليه هذه الآية. ويسألونك عن اليتامى، أن تجي تسأل عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولاحظوا التهديد، أولا تقديم لفظ الجلالة، ثم إظهار تقديم لفظ الجلالة، ثم الألف واللام في الإفساد الاستغراق حتى يستغرق كل أنواع الفساد. وترى أنواع الفساد في إصلاح اليتامى تتناهى، ولذلك الحيل الكثيرة القائمين على اليتام قد يحتالون ويحتالون. لذلك يجي أحد يسألك قل كما قال طاووس، والله يعلم المفسد من المصلح. لا تسألني، استفتي قلبك، لا تلعب وتعبث بشأن هذا اليتيم. والله يعلم المفسد، قدم المفسد على المصلح وجاب الألف واللام، ثم قال ولو شاء الله لا أعنتكم، أثقل عليكم لكن رخص. فلا تكون هذه الرخصة السبب، رخص في المخالطة فلا تكون الرخصة السبب. ما أراد يعنتكم، استغليت رخصته في عدم إعناتكم بالعبث بأموال اليتامى، فشدد الله عز وجل في ذلك. ولو شاء الله لا أعنتكم وأثقل عليكم، ثم بعد ذلك في غفور رحيم عزيز حكيم. عزيز الحكيم واضحة في التشريع هذا، عزيز إن كنت أعز وأقوى وأقدر في شأن هذا المال الضعيف اللي أنت ولي عليه، قد تعبث بالأوراق وتعبث بالداخل وتعبث بالطالع، يعني أنت يدك يد أمانة وأنت مستأمن على هذا المال اليتيم. فقال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم، ثم أكد إن الله عزيز حكيم. فانتبهوا، عزيز حكيم انتهت. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تنكحوا، في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هنا أيضا يأتي مسألة، طبعا هم هذه الآيات نزلت في المدينة، فجاء التشديد أيضا في عدم نكاح المشركات، ولا تنكحوا المشركات. فهل الكتابية قد تكون مشركة واليهودية ها، لكن الله عز وجل استثنى هؤلاء، استثناهم في آية المائدة، وفرق بين الكفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسماهم كفار من أهل الكتاب والمشركين. فالمشركين الحقيقة غير، وإن كان ابن عمر يحرم رضي الله عنه نكاح حتى الكتابيات، وعمر رضي الله عنه له رأي في هذه المسألة أنه لا يرى، عمر كان يكره بل يصل إلى التحريم، حتى أنه كان منع حذيفة ونهاه لما تزوج، فقال يا أمير المؤمنين أتراه محرم فأتركه؟ قال لا. انظروا الفقه عمر رضي الله عنه، عمر كأنه يرى أن الله عز وجل أباح الزواج بالكتابيات في أول الإسلام لقلة النساء ولوجوده في فتوحات. أما اليوم بعد الفتوحات فوجد مسلمات فلا يحتاج أن تأخذ من أهل الكتاب. ثم قال كلمة مشهورة، قال أخشى أن تتعاطوا المومسات لو تساهلت في الزواج من الكتابيات. وعموما هذا رأي عمر رضي الله عنه وكل الجمهور على جواز الزواج بالكتابيات، أما المشركات فقول واحد أنه لا يجوز الزواج بهن، لا يجوز الزواج بهن. والحقيقة في هذه المسألة أيضا رأيت رأي بعض المعاصرين، يعني للشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له ويرحمه والشيخ بن عثيمين وغيرهم، كراهية الزواج من هذا الكتاب، من هذا الكتابيات، يعني خشية أن يعني يحدث شيء من الولاء بينهما والأولاد. والحقيقة وجدت كلام جميل للشيخ الألباني في هذا المقام، قد يكون فيه ملامسة للواقع ولمعرفته، فكان يقول يجوز، الشيخ يحرم بعض أنواعه، يجوز بشرط الزواج بالكتابية، قال يجوز بشرط أن تكون الكتابية من رعايا دولة إسلامية، يعني كأن تكون كتابية مصرية أو باكستانية في بلد إسلامي أو سورية، إذا كانت يجوز لأن الغلبة للمسلمين. أو تكون منك إذا ترخص فيكون أيضا من كتابية لكن من بلاد كتابية ضعيفة، ليس القوة لأهل البلد. لأن الآن لو تزوج بكتابية مثلا من بلاد الغرب، من أوروبا أو من أمريكا، الدولة قوية، ولو تكون من رعاية تلك الدول النظام قوي في قضية جذب الأولاد. قد يحدث مفاسد، قد تطلق الزوجة هذه فتأخذ مالك وتأخذ أولادك ثم يتنصر الأولاد. ولذلك رأى بعض العلماء وهو قوي لبعض المعاصرين الفقهاء أن بعد قوة هذه الدول أصبح الدول الزواج من الكتابيات من تلك الدول النصرانية القوية لا يجوز، خوفا من هذا أو إغلاقا لهذا الباب. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة. انظروا للمفاضلة. يقول الله سبحانه وتعالى: لما الإنسان قد يتجه إلى تلك الكتابية، لهذه المشركة؟ لأنه قد ينظر في بعض المحاسن عندها. فقال الله وقوله حق وصدق، وينبغي أن تكون هذا القول على العين والرأس. قال الله سبحانه: ولأمة مؤمنة، ميب حرة، أمة عبده تباع وتشترى، ولأمة مؤمنة خير من مشركة. طيب خير من مشركة عادية؟ لا، خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله يقول خير وأنت تقول خير؟ هناك خيرين، الله يقول خير وأنت تقول خير، فأيهما تقدم في الخيرية؟ قدم خيرية الله وستجد أنه خير. إذن كأنه يقول لك: هو لازم طبعا أنت راح تأخذ أمة، لكن خذ حرة مؤمن. إذا كانت هذه الأمة التي تباع وتشترى وناقصة الحرية عند الله خير، عند الله، فينبغي أن تكون عندك، لأنها ستكون أيضا أم أولادك. والأمة مؤمنة خير. قال: دين الإسلام دين عدل لا مساواة. استنباط جميل. الخيرية يعني عدل، ديننا دين عدل، لكن مساواة لا، ما يستوي الكافر مع المؤمن. أما مؤمنة خير، لكن هو دين عدل، فرق ترى دقيق. ممكن نستبدل كلمة مساواة بأنه دين عادل، نعم عادل، لهذا حقوق ولهذا حقوق، لكن ليس مساواة. استنباطا من هذه الخيرية، هذه التي تباع وتشترى خير من تلك المعجبة. والعادة أن المعجبة تكون أيضا من ذات مال، ذات جاه، ذات جمال. فقال الله خير ونقول نحن خير. ولا تنكحوا، أيضا هذا المشرك لا ينكح. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأما بالنسبة للكتاب فلا يجوز أن يتزوج المسلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن حتى مسألة ولا، طيب لو قال قائل وهذه قد تعرض ولا تنكح، هل المراد هنا النكاح بمعنى العقد ولا الوطء؟ هو في اللغة النكاح بمعنى الوطء، وفي الشرع العقد. وش الدليل على أن النكاح في الشرع بمعنى العقد، مجرد العقد؟ يعني لو قال قائل الآن كناحية دعوية، قال: أنا سأعقد على هذه المشركة لكن لن أدخل بها حتى تسلم. وقال إن الله عز وجل يقول نظر ظاهر الآية: ولا تنكحوا المشركات، فأنا لم أنكحها، فماذا نقول له؟ نعم يا أيها، لا، في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسماه نكاح من ما في مسيس ولا لا، نكحتم ولم تمسوهن. فهنا في النكاح في الشرع يطلق على العقد، على العقد، مجرد عقد العقد على، ولذلك مجرد العقد على البنت يحرم الأم. وكذلك بالنسبة لهذه ما يجوز. ولذلك يعني يسأل بعض الإخوان في الغرب، يقول: أنا من باب إني سأدعوها، وكوني أدعوها لابد أن أقابلها وأجلس معها وأتبسط معها، فحتى أخرج من الحرج الشرعي أعقد عليها ولكن لا أدخل بها. نقول: لا، هذا ما يجوز أيضا، ولو كانت هذه غايته. نعم. طيب نأتي بعد ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى في بيان العلة. يعني الله سبحانه وتعالى لما جاء في أمر النكاح علل، وهذا من لطفه بنا، وإلا لو حكم وقضى بدون تعليل سمعنا واطعنا، لكن من لطف الله عز وجل بنا قال لماذا هؤلاء لا يصلحون للزواج؟ لماذا هؤلاء لا يصلحون؟ أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لاحظوا، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض، طبعا الأسئلة هذه، بعض الأسئلة كان بحكم أن أهل الإيمان في المدينة والإسلام اختلطوا باليهود وعرفوا بعض الأحكام الشرعية عند اليهود، ومنها أن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولم يقتربوا منها، بل شدد في التوراة عندهم المحرفة، شدد في ذلك حتى أنهم يقولون أيما رجل مسها وهي حائض أصبح نجسا إلى المساء، ولا تقبل له صلاة عندهم وعبادة 7 أيام، وإذا مست الفراش أيضا هذا الفراش يصبح نجسا، فكانوا يعتزلونها ويجعلونها بعيد، وكانوا أهل كتاب، فكان أهل الإسلام ينظرون فيه، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المحيط، ما شأن المحيط؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت الآيات توضح حكم الحائض. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن المحيط والمراد الحيض، والمحيض مشتق من حاضة في اللغة، هذا الوادي أي سال أو من السيلان والانفجار. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقول أو الآية لما قالت أذى ونكرت هذا الأذى يدل على أنه أذى يسير. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لكن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد في المحيض في وقت الحيض وفي مكان الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب قال ولا تقربوهن، ماذا تبيد؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا لو قال، لو جاءت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، لكن لماذا جاءت ولا تقربوهن؟ ليبين أن الاعتزال ليس مثل اليهود بابعادها، إنما الاعتزال بعدم القربان بس، واضح؟ يعني قال ولا تقربوهن، إذن ليست القضية أن لا تآكل، كان اليهود ما يأكلونها ولا يشاربونها ويجعلونها في ناحية من البيت، حتى أن بعضهم، حتى بعض الديانات المحرفة الآن وبعض غير الديانات كذلك الهندوسية، الهندوسية يجعلون لها مبنى خاص في البيت يبعدونها نجسة. فقال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى، جعله نكرة وسهل، فاعتزلوا النساء في المحيض في هذا المكان ولا تقربوهن. إذن المراد ليس الاعتزال بالأبدان، لا، المراد الاعتزال بعدم القربان، يعني لا تواقعهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كانت حين تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقترب من هذا المكان. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، إذن عدم مجيء أو فائدة ولا تقربوهن حتى لا يفهم منه اعتزالهم إبعادهم، لا، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة يطهرن، وفي مصحف أبي وابن مسعود يتطهرن. إذن الحل حتى الآية تكملة الآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. إذن الحل مشترط فيه إيش؟ الطهارة والاطهار، انقطاع الدم والتطهر والاغتسال حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن ونسير مع ظاهر الآية، تأملوا في ظاهر الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من المكان الذي منعتم منه. ثم لاحظوا الختام الجميل في الآية، في ختام واضح وفي ختام إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هنا التوابين لما جاءت يعني كأن هناك إن الله سبحانه وتعالى يحب من يتوب من الذنوب يتخلص ويتطهر من الذنوب، وكذلك من يتطهر بالماء. يعني نحن قد نلتفت ونعتني عناية دقيقة وحريصة على التطهر بالماء، وقد نبالغ وقد نوسوس لكن ننسى التطهر. فجاءت مناسبتها يعني إن هذه أحكام، لكن جاء في ضمنها إن الله يحب التوابين الذين يتوبون ويحب المتطهرين، وإن كان أيضا بعضهم قال إنه قد يعني يحدث شيء من التقصير فجاءت هذه الآية، لكن الصحيح أن الآية ختمت بهذا الختام الجميل لتبين التوبة من الذنوب عموما والتطهر من الذنوب عموما والتطهر من الأنجاس الحسية خصوصا. ثم قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث، نساؤكم حرث لكم. لما جاء أحكام الحيض جاء أيضا أحكام النساء، نساؤكم حرث، والحرث محل الزرع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. وطبعا سبب نزولها أيضا لا سبب نزول بسبب اليهود، كان اليهود يقولون إذا جاء الرجل زوجته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، ولذلك كان أهل المدينة لا يأتون النساء بسبب اليهود إلا على حرف واحد، وكان أهل مكة ما كانوا مختلطين باليهود، كانوا أهل مكة يشرحون النساء شرح مقبلات ومدبرات لكن في صمام واحد. فلما جاء رجل من المهاجرين لإحدى المدنيات شق عليه ذلك، كيف تصنع هذا الصنيع؟ ما تعودوا إلا بسبب اليهود على حرف واحد، ولأن لا جاء ولد كما يقولون يزعمون أنه يأتي أحول. فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، فأتوا الحرث أن بأي طريقة شئتم، ليست كطريقة إذا كان في صمام وفي مكان واحد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم، التقديم هنا قيل يعني بالتسمية أو بالنية الصالحة، إن الإنسان يعني يقدم لنفسه النية الطيبة في إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده بهذه المعاشرة. وأيضا التقديم من التقديم أن يقدم النية بالولد الصالح وأنه ينفع، كل هذه نيات يعني حتى الإنسان، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي هذه الشهوة التي قد يأتيها فطرة ولكن له أجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن تصحح أيضا ويعظم الأجر ويكثر بالنية، أن الإنسان ينوي فعلا إعفاف نفسه. يعني بعض الناس عند إعفاف نفسه ينسى غيره، فبعض الأحيان غيرك أيضا محتاج للإعفاف أيضا، فانوي إعفاف نفسك وإعفاف غيرك، وانوي النية الطيبة، قدم لنفسك أيضا في التسمية ومجيء هذه الذرية الصالحة. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا ففقهم في الدين قل ما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.